يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قريتي تبعد عن مدينة جازان قرابة 60 إلى 70 كيلومتر، فهل إذا كنت مسافرا ووصلت إلى المطار لمدينة جازان يجوز لي أن أقصر الصلاة لأنني لم أصل إلى قريتي بعد؟ المقصود البلدة التي تسكن فيها، إذا وصلت إلى البلدة التي أنت تسكن فيها انتهى السفر، أما مرورك ببلد أنت ما تسكن فيه فلا يعتبر السفر، لا يزال متواصلا. نعم.